حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. حبيبي حبيبي حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. لقد فريت روحي عليك صمامة، فما أنت يا نور العزيزة صانع. حبيبي على الدنيا إذا غبت وحشة، فيا قمرا قل لي متى أنت طالع. وغيرك يوافى تذللت حتى رق قلب حاسدي تذلل حتى رق قلب حاسدي تذلل تذللت حتى قلب حاسدي تذلل حتى فاق قلب حاسدي وبات عذولي في الهوى ليشافع. فإن تتفضل يا تفضل يا رسولي فقل له أحبك في ضيق وعفوك واسع. فأنت تفضل يا قل له آه محبك في ضيق وعفوك واسع. يا شاهد.